يحذره أمر أبي مسلم فقال في تحذيره: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن النار بالعيدان تذكى وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام، فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. تأملت في هذا التحذير: أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، ثم قلت في نفسي: إن الذي لا يرى وميض النار في واقع المجتمع اليوم، وإلى أين يتجه المجتمع، وإلى أين يتجه الجيل الجديد بالذات، الجيل الجديد الواقع في حدود سن 25 وأقل، والذي يشكل حسب آخر إحصائية قرأتها 50% من عدد سكان هذه البلاد. إن الذي لا يرى ما يتجه إليه الجيل الجديد هذا وخطورة الانحراف الذي يعيشه اليوم فإنه نائم، بل هو في سبات عميق. ونقول إذ ذاك كما قال ذلك الشاعر: فإن كانوا لحينهم نياما فقل قوموا فقد حان القيام. استيقظوا، حتى متى تنامون؟ أيها المسلمون الأفاضل، كيف نبدأ ومن أين نبدأ حديثنا اليوم؟ لقد يسر الله لنا تبارك وتعالى خطبا سابقة حول هذا الموضوع، وتساءلنا: فتياتنا إلى أين؟ وأبناؤنا إلى أين؟ ومع أن التفاؤل قائدي ولله الحمد، لكنني ما زلت أرى الأمور إلى أسوأ. وأستثني من رحم الله واعتصم بدينه، أقول والتفاؤل معي لم ينقطع، وقول الله أمامي دائما وأبدا، إذ يقول عز وجل: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أقول لا بد من تحسس الخلل، وليس ذلك فحسب، بل لا بد من التفتيش عن جذوره، لأن معرفة الأطراف والفروع لا يغني عن العلم بالحقائق والأصول. فالمشاهد التي يراها الغيور في أسواق الراشد أو في صلية الرياض أو محمود سعيد جدة أو غيرها من الأماكن العامة والمنتزهات أو غيرها من الأسواق المغلقة، والمشاهد التي يراها الغيور في الفضائيات أو على صفحات المجلات، إنما هي أطراف الخلل لا أصلها. فالسؤال الملح إذن: ما هو أصل الخلل؟ إخوتي وأبنائي، إن للمسلم منهجا إيمانيا مميزا، والمنهج في اللغة هو الطريق الواضح المعالم، والمقصود بمنهج المسلم هو ذلك الطريق أو المسلك الإيماني الذي يرتب المسلم على ضوئه سلم قيمه، فيضع أكبر وأعز قيمة لديه في هذه الحياة في أعلى الهرم، وبالتالي يحرص على أن تكون تلك القيمة العزيزة مصونة من التغيير والعبث، بل مصونة حتى من المساس، فلا أحد يمس تلك القيمة بسوء ولا شيء يعلو عليها. ثم يوالي ترتيب القيم نزولا، جاعلا لكل قيمة مكانتها ووضعها المناسب لها على ضوء من دين الله. وهذا الترتيب في القيم لدى المسلم مميز كما تقدم، لأن منهج المسلم في ذلك الترتيب إيماني المنطلق. إن منهج المسلم في ذلك الترتيب ليس منهجا ماديا ولا عقلانيا ولا شهوانيا، إنما هو منهج إيماني صرف. هو إيماني صرف لأن المسلم يعتقد أولا أنه عبد مخلوق، فعليه إذن أن يتحرك ضمن هذا الإطار، إطار العبودية، وأن لا يخرج عن حدوده. إنه عبد مخلوق، وبالتالي ليس له الخروج عن أوامر خالقه وسيده. وثانيا، لأن المسلم يعتقد أن خالقه الكريم إنما أوجده في هذه الحياة للعبادة، بحيث يكون للآية الكريمة معنى متحرك في فكره ومواقفه وسلوكه. الآية الكريمة التي يقول فيها المولى تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يكون لهذه الآية معنى متحرك محسوس في حياته. فيقول المسلم: إلا ليعبدون، يعني ما خلقني ربي ولا أخرجني إلى هذا الوجود إلا لعبادته، وعليها يترتب مصيري إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى السعادة والهناء وإما إلى العذاب والشقاء. إذا لا بد أن أضع مقام العبودية في أعلى الهرم، ويجب أن تكون العبودية أغلى القيم. هذا ما يقوله ويفعله العبد المسلم إذا اكتمل إيمانه، فتصبح العبودية أكبر وأعز قيمة عنده، فيخضع لها مبادئه وأفعاله وأقواله، بل يخضع لها الحياة برمتها، لأنه يعتبر العبودية سر وجوده ومعنى بقائه. إذن فإعادة التأكيد على هذا المنهج الذي يستشرف المسلم من خلاله الحياة التي يعيشها مهم جدا جدا في إدراك حجم الانحراف. التأكيد على المنهج الذي يرى المسلم من خلاله معطيات الحياة ويستقبل من الحياة ما يستجد، فيقبل من تلك المستجدات ما وافق منهجه ويرفض ما خالف منهجه. التأكيد على المنهج الذي يبني عليه المسلم علاقاته ويتخذ قراراته. المنهج الذي يحدد من خلاله الثوابت والمسلمات في مبادئه، الثوابت التي لا تحتمل المزايدات والأخذ والعطاء، مفرقا بينها وبين المتغيرات التي تحتمل المداولة والنقاش. ويضع من خلال هذا المنهج الإيماني، يضع الثوابت في إطارها الصحيح والمتغيرات في إطارها الصحيح، ولا يخلط بين هذا وذاك، لأن الخلط يا أعزائي، الخلط هو أساس البلاء وهو بداية الانحراف. الخلط بين الثوابت والمتغيرات هو سبب ضياع الأمة وانحلال المجتمع. لقد بدأت أخبار الجرائم الأخلاقية وغير الأخلاقية اليومية تثير الفزع في القلوب، وأخبار السرقات والاعتداءات وأخبار الانتحار وغيرها من الأخبار التي سمح للإعلام بنشرها على صفحات الجرائد، وغيرها من الحوادث التي يعلمها الله تبارك وتعالى ولم تنشر، بدأت تزداد بشكل مخيف. وأصبح المرء لا يأمن على نفسه، لا يأمن على أهله وبيته وممتلكاته، ولا يأمن على أبنائه وبناته. وبدأت أخلاق الشباب والشابات تتردى وتنتكس انتكاسا مخزيا، وأصبح التمرد على المألوف وإظهار جنون التحدي لأعراف المجتمع، بل وحتى إظهار التحدي لشعائر العبادة، يتخذ صورة الإنجاز والبطولة لدى المراهقين، كتعدي مجموعات منهم على الناس من رجال ونساء في الشوارع وفي سياراتهم، وإيقافهم لحركة المرور وتعطيل مصالح الناس إثر ذلك في بعض المناسبات، فيغلقون الشوارع ويرفعون أصوات الأغاني في سياراتهم، ثم يخرجون أمام الناس ويبدأون بالرقص والتمايل بأجسادهم ورؤوسهم بكل استهتار ووقاحة، ويفعلون ذلك أحيانا عند إشارات المرور، وكتخريبهم لبعض الممتلكات كاقتحامهم للمطاعم، وكظاهرة تكسير زجاج السيارات الواقفة بلا سبب. والعجيب في الأمر، أن تزداد هذه الحوادث والمشاهد في مجتمع يعد من أكثر المجتمعات الإسلامية تدينا. فما هو السبب؟ هل السبب ضعف الوازع الديني؟ أم هو الفراغ؟ أم هو ضعف الإيمان؟ أم هو ضعف الأمن؟ أم هي البركة المفقودة؟ ما هو السبب؟ إن هذه الأمور أسباب ولا شك، لكن السبب الجوهري، السبب الذي تتفرع منه جميع الأسباب الأخرى، إنما هو الانحراف في ترتيب أولويات القيم المعتبرة والمحترمة في المجتمع المسلم. خذوا على سبيل المثال المجتمع الغربي الكافر، ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إن أول قيمة وأغلى قيمة يقدسها الغرب هي الحرية الفردية، الحرية الفردية المطلقة بلا وصاية من دين ولا خلق. هذه القيمة عندهم لا تمس، ولذلك لما شاع فيهم مرض الإيدز هم يدركون الحل الوقائي الناجع، إنه العفة ومنع العلاقات المحرمة، هذا الحل هو أفضل حل، وهو الحل الصحيح ماديا وطبيا، بل حتى دينهم يدعو إليه. لكن هذا يتعارض مع أغلى قيمة عندهم وهي الحرية الفردية. قالوا: إذن فلننسى هذا الحل ولنبحث عن غيره. مثال آخر: الخمر والإدمان على المسكرات من أكبر أسباب الحوادث المرورية عندهم، وكذلك هو عندهم من أكبر عوامل الجريمة. والحل معروف، الحل هو منع صناعته ومنع بيعه ومنع تناوله، لكن هذا أيضا يتعارض مع الحرية الفردية. إذا نبحث عن حل آخر وقس هكذا، قس عليه. والآن هل يا ترى بدأنا نحن المسلمون ننحى منحا شبيها بهذا المنحى؟ هل ارتقت الحرية الفردية في سلم القيم عندنا نحن المسلمين لتعلو على الدين، لتعلو على مقام العبودية أعلى وأغلى قيمة لدى المسلم؟ هل فقد الدين حصانته في قلبي وسلوكي ومواقف المسلم وبيئة مجتمعه؟ الجواب أيها الإخوة ما نرى ونسمع ونباشر. يقول أحد أولئك الشباب المتمردين من أبناء هذا البلد ذي 18 سنة في لقاء معه في أحد الصحف، يقول إنه حر، حر يرقص في أي وقت وفي أي مكان ولا يهمه أحد، وهو مقتنع بما يفعل، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في حياته الخاصة ويخرب عليه مزاجه، ولا يهتم بانتقاد الناس. هكذا يقول في اللقاء، ونحن لا نعتب على سفيه ناقص العقل والدين والأخلاق مثله بقدر ما نحمل عوامل أخرى أدت إلى إفراز مثل هذه الأشكال من البشر. ويحق لأحدنا أن يتساءل، من أين تكون للشباب هذا المنطق؟ من أين تكون للشباب في هذه البلاد هذا المنطق؟ أنا حر أفعل ما أريد. من أين تكون هذا المنطق الغريب على الشاب المسلم؟ يقول أحدهم في اللقاء ذاته، تعلمت هذه الرقصات من متابعتي للتلفزيون، طبعا الفضائيات والفيديو كليب وأشرطة الفيديو، مخالطة الشباب في جلسات الطرب والسفر إلى الخارج وملاحظة الحركات أيام المباريات. هذه المصادر التي تغذى منها ذلك الشاب وتربى عليها حتى خرج لنا بهذه الصورة المؤسفة تدل على أنه ضحية من ضحايا المجتمع، لأنه لما فرط المجتمع المسلم بأغلى قيمة لديه فسمح لمثل هذه المصادر المصادمة للعبودية أن تغذي الشباب، جاعلا للحرية الفردية الحق في أن تعلو على الدين، نشأ في المجتمع جيل يحوي الكثير من تلك النماذج المنحرفة. فما زلنا نقول هناك خلل كبير في البيئة الاجتماعية التي يعيش المسلم في أجوائها، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا. ومظاهر هذا الخلل واضحة، ألا نراها حولنا أم أننا ما زلنا في سبات عميق؟ ألا نراها في الإعلام؟ ألا نراها في ضوابط الممنوع والمسموح به في الأسواق والأزياء، والتي تعنى بها مؤسسات مسؤولة؟ إنه يجب وجوبا لا جدال فيه أن تخضع ضوابط المسموح به والممنوع منه في المجتمع المسلم لأكبر قيمة فيه، لأكبر قيمة عند أفراده الذين يؤمنون بقوله تعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تعالى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إنه يجب أن تخضع ضوابط المسموح به والممنوع في جميع مكونات المجتمع المسلم وأركانه، في البيت، في المدرسة، في مقر العمل ونوعية العمل، في الشارع، في السوق، فيما يقدم لأفراده من أشياء قديمة وحديثة، مرئية ومسموعة ومقروءة. يجب أن تخضع ضوابط المسموح به والممنوع في جميع هذه الأمور وغيرها لأكبر قيمة في المجتمع المسلم، أن تخضع للدين، أن تخضع للغاية من وجودنا، أن تخضع لعبودية الله عز وجل القائل، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. والقائل جل في علاه، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. إنه لا يكفي لا يكفي أن ننصح الفرد المسلم أبا كان أو أما شابا كان أو فتاة بأن يجتنب المنكر، والمنكر ميسر في متناول يده، متاح له إن رغب عرفا وواقعا. إن نجاح عملية الإصلاح أيها الإخوة يحتاج إلى تضافر جميع الجهود، لا أن نقدم الشهوة المحرمة للمسلم ونضعها بين يديه ثم نعظه باجتنابها والحذر منها، كقول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. معاشر المسلمين، إن الإنسان ضعيف ومفطور على حب الشهوات، وإذا لم يأمن النبي الله الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام على نفسه، لم يأمن على نفسه من الوقوع في المنكر لكونه متاحا له غير ممنوع، فكيف بمن هو دونه في الفضل والصبر؟ ألم يقل ربنا تعالى حول ندائه واستغاثته بربه أن يصرف عنه كيد النسوة خوفا من أن يقع في المحذور؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ولتقدير الشريعة لضعف الإنسان وإمكانية فشله في الثبات على الطاعة بمفرده وقابليته للانتكاس دون وقاية معنوية إيمانية وحسية عملية، سدت عليه ذرائع وأسباب الوقوع في المنكر بقدر المستطاع، رحمة به وبضعفه وخوفا عليه من الضلال والضياع. نعم، نحن لا نستطيع أن نمنع جميع الناس من الوقوع في المنكرات، لكننا نستطيع أن نمنع شيوعها في كل مكان، نمنع إتاحتها لهم، نستطيع أن نمنع ظهورها وسهولة الحصول عليها، نستطيع أن نمنع المنكر أن يعلن، نمنع الإعلان بتلك المنكرات، نستطيع أن نمنع بيعها، نستطيع أن نمنع القائمين عليها والمروجين لها وأن نأخذ على أيديهم، نستطيع أن نفعل ذلك لو أردنا، نستطيع أن نفعل ذلك كمجتمع إسلامي متكاتف متعاون على البر والتقوى، الكل فيه مسؤول بحسب إمكاناته وصلاحياته ومركزه في المجتمع، ولا عذر له أمام الله خالقه يوم القيامة عندما تأتي تلك الأجيال الضائعة التي نراها اليوم لتمسك بخناقه وتقول له أنت السبب أيا كان، أبا أو أما أو أي مسؤول. تساءلنا في الأسبوع الماضي عن السبب وراء التدهور المتزايد للمستوى الأخلاقي لدى غالبية الشباب والشابات في مجتمعنا الذي يعد نسبيا من أكثر المجتمعات محافظة على مظاهر الدين وتعاليمه، وتساءلنا كذلك عن السبب وراء التدهور في مستوى الإيمان العميق في الغاية من الوجود تطبيقا لا اعتقادا، فالناس يفهمون أن الغاية من وجودهم عبادة الله وحده، لكن إذا تأملت في واقع الكثيرين منهم رأيت بعدا واضحا عن هذا المفهوم في سلوكهم ومظاهرهم ومواقفهم واهتماماتهم على نسب متفاوتة بينهم. وبسبب هذا التدهور انتشر في أوساط عدد كبير من الناس الشعور بالقلق وعدم الاستقرار النفسي والخواء والكآبة بشكل ملفت للنظر. جاء في إحدى الصحف المحلية في تحقيق بعنوان 400 حالة انتحار بين المواطنين عام 1420، قال في مطلعه: تثير ظاهرة ارتفاع نسب المنتحرين في المملكة بعض الإزعاج، فحسب إحصائية وزارة الداخلية لعام 1420 تجاوزت الحالات المنتحرة ومحاولات الانتحار 400 حالة، ومن بين المنتحرين مواطن حاصل على درجة الدكتوراه وضابط برتبة نقيب ونساء غير متزوجات، الأمر الذي يعني أن هناك أكثر من حالة انتحار يوميا. قال: ووفق آخر إحصائية معلنة لوزارة الداخلية فقد بلغت حالات الانتحار لعام 1417 259 حالة، أي أن حالات الانتحار في تزايد كبير جدا أيها الإخوة، من 259 حالة إلى 400 حالة خلال 3 سنوات فقط. وجاء في التحقيق أن نسبة عالية من المنتحرين من مدمن المخدرات. وصدق الله العليم الحكيم إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أيها الإخوة المسلمون، إنه يمكن أن نتصور أن تكون نسب الانتحار عالية في بيئات شرقية وثنية أو غربية كافرة لا يشكل الوازع الديني ولا رجاء اليوم الآخر أثرا يذكر على أفرادها، لكن الأمر يختلف اختلافا كبيرا في بيئة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر والحساب والجنة والنار. فيا سبحان الله، ما الذي جرى؟ أما حالات الطلاق التي تدل على التفكك الأسري فقد أصدرت محاكم الضمان والأنكحة في المملكة لعام 1419 للهجرة 15169 حكما بالطلاق، حسب ما جاء في لقاء إحدى الصحف مع رئيس محكمة الضمان والأنكحة بالرياض، أي بمعدل 42 حكما بالطلاق في اليوم الواحد. لقد تبين لما عرضنا لهذه القضية أن الأسباب وراء هذا التدهور شتى، ويشترك في تحمل مسؤوليتها أطراف عديدة، لكن سببا يبقى في مقدمة تلك الأسباب، وهو سبب جوهري خطير جدا ما زال يجري تثبيته في أذهان الناس في كثير من مظاهر الحياة اليومية، إنه التلاعب بالقيم والثوابت الدينية لدى الإنسان المسلم، إنه الاستمرار في إضعاف بل وتحطيم هيبة الدين في قلوب المسلمين، مرة عن طريق إبعاد لفظ الشريعة عن هاجس الناس وإلغاء شيء اسمه محذور ديني أو محذور شرعي من معايير القبول أو الرفض عند الناس رجالا ونساء فيما يلبسونه أو يقرؤونه أو يسمعونه أو حتى يشاهدونه، والاكتفاء بمعايير أخرى، معايير أخرى غير المعايير الدينية الشرعية يمرر من خلالها الكثير مما لا تجيزه الشريعة، كمعيار العادات والتقاليد أو معيار عدم الإخلال بالآداب العامة أو الذوق العام أو استخدام لفظ روح الإسلام أو المبادئ الإسلامية أو ما شابه هذه الألفاظ والمصطلحات الفضفاضة. سبحان الله، عادات، تقاليد، آداب عامة، روح إسلام، ذوق عام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وبعد إقامة هذه الأسماء واتخاذها معايير استحسان وقبول يبدأ يمرر من خلالها المحذور، فصور المرأة المتبرجة على أغلفة المجلات مثلا لا تخل بالآداب العامة بحسب زعمهم، والآداب العامة هنا هي المعيار، فما الضرر من عرضها إذن؟ والموسيقى والأغاني لا تتنافى مع الذوق العام، فلما نحجر على الناس الاستماع إليها؟ ولن أتناول المحاذير الشرعية الأخرى في هذا الصدد كأنواع الشرك العملي والربا وتولي غير المسلمين وغيرها من المحاذير، لأن المعني في موضوعنا اليوم هو التدهور الأخلاقي فحسب، وما يزالون مستمرين في تحطيم هيبة الدين وإضعافه في قلوب المسلمين حتى باستخدامهم لفظ الشريعة أحيانا، لكن مع إقرار وممارسة ما يضادها ويصادمها، فيعيش المسلم تناقضا صارخا بين المثال والتطبيق وبين ما يقال وما يمارس. فالمثال جميل أنيق مليء بالعبارات الشرعية المنتقى والأسلوب المحافظ الورع، لكن التطبيق هناك في الجهة الأخرى مخالف له تماما، لكن من يتنبه؟ فالكثيرون غرقى في شهواتهم، وما دامت شهواتهم لا تمس فلا يهمهم ما يدور بعد ذلك، ومن وسائلهم في التلاعب بالقيم والثوابت الدينية التلاعب الذي ينحدر بالدين، الذي ينحدر بالعبودية من مكانها الصحيح في أعلى مقام في قيم المجتمع والفرد المسلم إلى مقام ثانوي غير مقدم وغير مهيمن ولا حتى محترم. التلاعب الذي يربي الناس على هشاشة الدين ورخاوته، بخلاف ما ربانا عليه القرآن إذ قال فيه ربنا تبارك وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وقال عز من قائل لموسى عليه السلام في الأحكام التي كتبت في الألواح: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة، ولم يقل برخاوة وميوعة. التلاعب الذي يجرئ الناس على كسر أوامر الله جهارا ونهارا، جهارا نهارا وبمنتهى الاستهتار. التلاعب الذي يشوه المفاهيم الدينية فيجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، موافقا في ذلك التشويه لهواء الناس وشهواتهم. إن من وسائلهم في إحداث هذا التلاعب إبراز فئة من المشايخ وتقديمهم إلى الناس في الصحف والفضائيات، فئة من المشايخ من أصحاب المنهج العقلاني، وليس عقلانيا والله، بل هو منهج شهواني. فإن مسمى عقلاني يزكي منهجهم، فإن الإسلام كرم العقل، بل ليس ثمة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية. فبالعقل تفهم النصوص، وبالعقل يدرك المسلم واجبه تجاه النص، وبالعقل يدرك المسلم من خلال النصوص متى يقف ومتى يتقدم. ومن تكريم الإسلام للعقل أن حدد له مجالاته التي يمكن أن يخوض فيها حتى لا يضل، لأن العقل محدود الطاقات والملكات، فلا يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة وطاقة على الاستيعاب والإدراك. ولذلك أمر الإسلام العقل بالاستسلام والامتثال للحكم الشرعي الصريح حتى لو لم يدرك الحكمة والسبب في ذلك. ولقد كانت أول معصية ارتكبت بسبب عدم هذا الامتثال من قبل إبليس لعنه الله، لم يوافق عقله، لم يوافق عقله ذلك الحكم الشرعي. فليس هناك تعارض بين العقل والشرع إطلاقا، ولا يوجد حديث واحد على وجه الأرض يخالف العقل، إلا أن يكون ضعيفا من الناحية العلمية الحديثية لا العقلية المجردة، أو يكون موضوعا. أما النص القرآني أو النبوي الصريح الصحيح فمقدم على العقل. ولذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذ بالنقل الصريح ورمي بهذه العقول تحت الأقدام وحطت حيث حطها الله وحط أصحابها. فالمنهج الذي يتبعه هؤلاء هو شبيه منهج المعتزلة، المنهج الذي يقدم العقل على النقل الصحيح ويتأول الآيات المحكمات والنصوص ظاهرة الدلالة، يؤول معانيها لتناسب عقل أحدهم فيما يراه مسايرا للعصر، فيما يراه مسايرا للعصر أو أقرب إلى شهوات الناس. وقد يترك أصحاب هذا المنهج الحديث الصحيح أحيانا مع علمهم بصحته لينتصروا لرأيهم بأحاديث ضعيفة الإسناد أو أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا الالتفات وكل تلك المراوغة من أجل إخضاع الحكم الشرعي لمنهجهم السقيم، ثم يخرجون على الناس ليردوا على أصحاب المنهج النبوي السوي بعبارة: يجب أن تتسع صدورنا للخلاف والاختلاف، وألا يسفه أحدنا رأي الآخر. هذه العبارة عبارة صحيحة، نعم، لكن هي صحيحة فقط لو كان الخلاف سائغا معتبرا، أما والخلاف شاذ غير معتبر، أما وقد خالفوا النص الصريح، أما وقد تنكبوا لمقاصد الشريعة في حفظ الدين والعرض، فلا ثم لا. هذه العبارة عبارة صحيحة، نعم، لكن هي صحيحة فقط لو كان الخلاف سائغا معتبرا، أما والخلاف شاذ غير معتبر، أما وقد خالفوا النص الصريح، أما وقد تنكبوا لمقاصد الشريعة في حفظ الدين والعرض فلا ثم لا، لأن اتباع الأهواء أهواء الناس لا يقود إلا إلى الهلاك والفساد. الله تعالى قال ذلك: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. مثال واحد أذكره: خرج علينا أحد هؤلاء المشائخ في إحدى المجلات، خرج في إحدى المجلات المفسدة والتي تغص بأمثالها رفوف مراكز التسويق، المجلات التي تنتقي من تريد إبرازه من المشايخ بعناية فائقة، خرج علينا ليبدي رأيه في عيد النصارى الحال قريبا في الأسبوع القادم والمسمى عيد الحب أو فالنتاين، والذي يتبادل فيه عشاق النصارى بطاقات الغرام. خرج علينا تحت عنوان وضعته المجلة فلان، وذكرت منصبه الديني الكبير يضع النقاط على الحروف، قال فيه: إنه لا حرج في احتفال المسلمين بيوم الحب. سبحان الله، لا حرج؟ يعني لو قلت مكروه على الأقل، لا حرج. أين دليلك الشرعي على ما تقول يا شيخ؟ قال: إن الإسلام هو دين الحب والتواصل، وكلمة الحب من الكلمات العديدة التي وردت ضمن آيات القرآن الكريم كحب الله والوطن والأسرة والأبناء والمال وغيرها. ثم قال: إن لأمة الإسلام عيدين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، لكن لا مانع من إضافة مناسبات معينة طالما أنها تأتي في سياق المبادئ الإسلامية. لاحظوا مصطلح المبادئ الإسلامية الذي جاء به كمعيار للرفض أو القبول، ثم رد على إجماع علماء الأمة بوجوب مخالفة اليهود والنصارى في أعيادهم ومناسباتهم وتحريم متابعة المغضوب عليهم والضالين في تلك المناسبات بقوله: إن اختلاف علماء الأمة رحمة، وإن له وجهة نظر فقهية يجب احترامها. وجهة نظر فقهية؟ أي فقه اعتمدت عليه وجهة نظرك يا ترى؟ أي فقه؟ فقه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة؟ اللهم لا، لأنك لم تذكر أحدا من هؤلاء مرجعا لرأيك في هذه القضية المحكمة الثابتة بالنصوص الصريحة. فماذا بقي إذن؟ ماذا بقي مما يعتمد عليه فقهك لهذه المسألة؟ بقي الهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاشر المسلمين، إن هذا الأمر دين، دين قامت عليه السماوات والأرض، دين أمر الله أن تخضع له رقاب البشر وقلوبهم، ولا يمكن أن يكون الدين يوما ما مسرحا للآراء البشرية القاصرة ولا مرتعا لعبث العابثين. ولذلك قال تعالى محذرا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أيها الإخوة، ما تقدم من كلام لم آت به بذلك التفصيل المختصر إلا لأن لموضوع التدهور الأخلاقي جذورا عميقة تخفى على كثير من الطيبين، ولما نأتي على الحلول يجب أن يكون الطرح مؤصلا تأصيلا صحيحا وإن كان مختصرا لبيان حقيقة الخلل الذي أدى إلى ما نراه اليوم من مظاهر الضياع والفساد. وقد بينا في الماضي خطورة الخلط بين الثوابت والمتغيرات في الدين، وأنه يجب وضع الثوابت في إطارها الصحيح والمتغيرات في إطارها الصحيح، وألا يخلط بين هذا وذاك، لأن الخلط أساس البلاء وهو بداية الانحراف. الخلط هو سبب فقدان الدين هيبته واحترامه في المجتمع. فقد بينا فيما سبق أن أكبر وأغلى قيمة في اعتبارات الفرد والمجتمع المسلم في حياته هي العبودية، العبودية التي لم يخلق أصلا إلا من أجلها، لكن هذه القيمة الغالية بدأت ترخص وبدأت تفقد مفعولها القوية والحساسة والفاعلة في حياة المسلم الشخصية، كما بدأت تفقد مفعولها القوي في البيئة حوله. والأمر مخيف فعلا، الأمر المخيف فعلا أن أثر هذه القيمة العظيمة آخذ في التناقص بشكل كبير، وسرعة مضطردة خلال السنوات القليلة الماضية، وما زال هذا التناقص مستمرا حتى ساعة حديث هذا. وقد تحدثت فيما مضى عن مظهر من مظاهر هذا التراجع في إجلال واحترام وتطبيق قيمة العبودية، قيمة الدين على أخلاق الشباب اليوم. وأظننا نتفق جميعا أيها الإخوة أنه لو توفرت للشباب والشابات بيئة نقية خالية من معالم الفساد والمنكر في الإعلام بشكل خاص وفي معطيات السوق وما يباع فيه، وبيئة إسلامية قوامها طاعة الله وطاعة رسوله في البيت أيضا بتوجيه من الوالدين، لو توفرت هذه البيئة في هذه الأماكن الثلاثة على الأقل بيئة نظيفة يتربى الشباب والشابات في أجوائها، هل يمكن أن تخرج علينا نماذج متفسخة وضائعة وبعيدة عن الأخلاق الفاضلة بهذه الأعداد التي نراها اليوم؟ هل يمكن ذلك؟ لكن إذا تلوثت البيئة وتلطخت بالمعاصي والمنكرات، إذا تلوث الإعلام وتلوث السوق وتلوث البيت المسلم، فماذا ننتظر؟ هل تساءل أحدنا لماذا يتسكع كثير من الشباب اليوم في الأسواق بحثا عن النظرة الحرام واللقاء الحرام بلا حياء من الله ولا من خلقه؟ لماذا؟ لماذا لا يشهد كثير منهم صلاة الجماعة مع المسلمين؟ بل لماذا يترك الكثيرون منهم أداء الصلاة مطلقا؟ نسأل الله لهم الهداية. لماذا يجد الكثيرون منهم لذة غامرة في تحدي المعروف وامتطاء المنكر أمام أعين الناس؟ هل تساءل أحدنا لماذا يتمرد أبناء اليوم بل والبنات أيضا على آبائهم وأمهاتهم؟ ربما يكون السبب هو فقدانهم للتغذية الإيمانية في تلك الأماكن الآنفة الذكر، ربما يكون السبب هو تعرضهم المستمر اليومي لأصناف المنكرات المسموعة والمرئية والمقروءة وتمكينهم منها وجعلها في متناول أيديهم حتى تبللت قلوبهم فاستهانوا بها وملأوا بها حياتهم، وربما يكون هذا سببا من الأسباب. يقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، يقول: إني لواقف يوم بدر في الصف، نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين حديثة أسنانهما من الأنصار، أي شباب صغار، صغار السن جدا، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أي بين من هم أشد وأقوى من هذين الغلامين الصغيرين، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني خبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. قال: فتعجبت من ذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، أي يصول ويجول بشدة وحركة مستمرة، فقلت لهما: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتله. أيها المسلمون، ما الذي يجعل شابين صغيرين كمعاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء يحملان هذا الهم؟ ما الذي يجعلهما يحملان هذا الهم؟ إنهما لم يحملا هم النوم، ولم يحملا هم الطعام والمطاعم، إنهما لم يحملا هم موضات الملابس، إنهما لم يحملا هم التباهي بالسيارات والسرعات الجنونية والتفحيط، إنهما لم يحملا هم المعاكسات والركض وراء البنات في الأسواق والمنتزهات. كلا كلا كلا، إنهما جاء إلى ساحة القتال للجهاد في سبيل الله وفي قلبيهما هم واحد، هم واحد، هم الانتقام ممن سب نبيهما صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما العلاقة بينهما وبين رسول الله؟ لقد كانا صغارا في السن كما يعبر به اليوم مراهقين، وليس من دأب الصغار أن تقوى علاقتهما بالكبار إلى هذا الحد، اللهم إلا أن يكون الكبير قريبا لهم، أبا أو أخا، أو يكون معلما مربيا لهم. فما الذي ربط بين قلبي هذين الغلامين اللذين لا صلة نسب بينهما ولا بينهما وبين رسول الله؟ وليست القضية التي أفزعتهما إلى هذا الحد قضية تخلص من اضطهاد ظالم ولا انتقام لعرض ولا حتى تحرير لأرض. فما الذي ربط قلبيهما بحب رسول الله إلى حد التضحية بالنفس رخيصة في الذود عن حرمته؟ إنها حقيقة الإيمان يا عباد الله، حقيقة الإيمان حتى عند المراهقين. ألا ما أعلى الهمم وأشرفها إذا استقامت النفوس، ألا ما أعلى الهمم إذا تربى الأبناء والبنات في بيئة صالحة طاهرة من مظاهر الفساد ودواعيه وأماكنه، وبين أبوين صالحين راشدين. وصدق الله تعالى إذ يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. أيها الإخوة، إن نموذج المعاذين هذين أبناء كل من عفراء وعمر بن الجموح اللذين تحدث عنهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا لم يكونا في مجتمع النبوة أمرا فريدا لا يكاد يتكرر. كلا أيها الإخوة، لقد كان مجتمع النبوة يغص بأمثال تلك النماذج العظيمة من الشباب الصغار، وما قامت أمة الإسلام العظيمة المترامية الأطراف بعد الله تعالى إلا على أكتاف هؤلاء الصغار المراهقين. بعضهم ذكر التاريخ أسماءهم كرافع وسمرة وعمير وابن الزبير، وبعضهم وإن لم يذكرهم التاريخ فقد ذكرهم الله في من عنده، وحفرت أسماؤهم في سجلات الملائكة الكرام. لقد تربى هؤلاء الشباب الصغار البشر من لحم ودم الذين لا يختلفون عن شبابنا بشيء في أصل الخلقة، لقد تربوا تربية الأبطال في مجتمع الأبطال، لقد تربوا في بيئة الذكر والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تربوا في مجتمع يجعل الدين فوق الرؤوس أعلى قيمة والعبودية مظهرا عمليا مرئيا ومسموعا ومعتبرا أشد اعتبار. لقد ربى أحدهم أب لا يأل جهدا في إصلاح ابنه وإبعاده عن كل ما يدنس إيمانه بلا دلال ولا ترف ولكن بكل حب وشفقة، وأم ترجو بتربية ابنها وجه الله تعالى لا شيء غير ذلك. كانت إحداهن كما خرج ابن أبي شيبة تدفع ابنها يوم أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول له: يا رسول الله، هذا ابني يقاتل عنك. وكانت إذا ودعت إحداهن ابنها للجهاد فانتابها شعور بالخوف عليه طمأنها وذكرها بالتوكل على الله وبالأجر ومآل الشهداء، وكان كمن قال فيه الشاعر وهو يصور ابنا مجاهدا في سبيل الله يهدئ من روع أمه المشفقة: أماه لا تجزعي فالحافظ الله، إنا سلكنا طريقا قد عهدناه في موكب من دعاة الحق نتبعه على طريق الهدى إنا وجدناه، على حفافيه يا أماه مرقدنا ومن جماجمنا ترسى زواياه، أماه لا تجزعي بل وابسمي فرحا فحزن قلبك ضعف لست أرضاه، إنا شمخنا على الطاغوت في شمم نحن الرجال يا أم نحن الرجال وهم يا أم أشباه، هزئت بالأرض والشيطان يعرضها في زيفها ببريق الذل حلاه، عشقت موكب رسل الله فانطلقت روحي تحلق في آفاق رؤياه. أماه بايعت ربي واعتصمت به، ما كنت أعرف درب الخير لولاه. أماه ذلك دربي قد أموت به، فلا يسوءك كأس إن شربناه. أماه لا تجزعي، فالحافظ الله وهو الوكيل لنا بالغيب. أماه كانوا شبابا صغارا، لكن البطولة ذاتها تصغر أمام أعمالهم. لقد كانوا أبطالا بحق، أبطالا في الجهاد، وأبطالا في تقوى الله وطاعته. هذا في شأن الأبناء. أما البنات فلئن أخفى الستر والخدر شخوصهن كالدر المكنون امتثالا لأمر الله، فإن أثر لمساتهن واضح أشد الوضوح على ذلك الجيل العظيم من الشباب الذي أنشأنه على طاعة الله وربينه على الجهاد في سبيل الله. فنساء الإسلام هن الجنود الأتقياء الأخفياء، هن المجاهدات التي يقمن في الخفاء بأداء أعظم مهمة، مهمة إنشاء الأجيال الصالحة المصلحة المجاهدة في سبيل الله. وحسبك بمهمة جعلت الجنة عند قدميها. فمن يا ترى ربى جيل الصحابة والتابعين؟ ألم يربهم بنات ذلك المجتمع الطيب؟ بلى والله. فإذا هكذا كانت أخلاقهن، وهكذا كان دينهن، وتلك هي آثارهن. فهل لنا من مراجعة لواقع الأبناء والبنات اليوم؟ معاشر المسلمين، إننا اليوم لا نملك صياغة عقول وأفكار وأخلاق وقيم أبنائنا وبناتنا بمعزل عن المجتمع حولنا. إن عوامل أخرى تشاركنا في هذه الصياغة، رضينا أم أبينا. هناك الإعلام وما يقدمه ويعرضه، هناك السوق، هناك المدرسة، هناك الأصدقاء، هناك الأقارب، هناك المتاح المسموح فيما تقدمه أي جهة مسؤولة في المجتمع. وهؤلاء المشاركون لنا في تربية أبنائنا وبناتنا إن لم يكونوا منضبطين بضوابط الدين، فإن مهمة التربية الراشدة التي يقوم بها الوالدان الصالحان تزداد صعوبة وبشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا. أيها الإخوة، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. فالمسؤولية على الوالدين تتضاعف، وإخراج نماذج صالحة من الأبناء والبنات في مثل هذا الجو العام مهمة صعبة، صعبة صحيح، لكنها ليست مستحيلة ولله الحمد. وإن كنا نطالب وبشدة أن تلتزم جميع مكونات المجتمع من أفراد وجهات مسؤولة بإزالة جميع المنكرات المشاعة ومنع وصولها إلى أيدي وأبصار وأسماع أبنائنا وبناتنا، فوسائل الفساد وأماكنه ما زالت منتشرة. إحدى النساء طلب منها ابنها الشاب أن تدخل معه في أحد مقاهي الإنترنت في هذه المدينة، بل قريبا من هذا المسجد. طلب منها أن تدخل معه لترى بعض المواقع المفيدة. تقول: فلما دخلت أنا وابني المكان المخصص للعائلات كما يسمونه، فإذا بفتاتين من فتيات هذا البلد جالستين أمام الجهاز قد خلعت العباءة كلها، وليس غطاء الوجه فحسب، كلا بل خلعت العباءة كلها ووضعها على جنب، طبعا أمام أعين الرجال الذين يدخلون بصحبة من معهن من النساء. تقول: فالتفت جهتي أنا وابني، ثم عادتا إلى ما كانتا عليه وكأن شيئا لم يكن، وكأن نظر الرجال إليهن وهن بتلك الهيئة لا يعني لهن شيئا إطلاقا. فذهلت من ذلك المشهد وقلت: وصل الأمر باستهتار البنات إلى هذا الحد؟ وأنا أزيد على قولها بالتساؤل عن الوالدين: أين أنتما؟ وكيف تسمحان لابنتيكما بدخول مثل هذا المكان الموبوء ولوحدهما أيضا؟ أما تخافون الله؟ هل تعلمون يا إخوة، هل تعلمون أن سببا رئيسا من أسباب اجتراء الشباب على المعاكسات البنات أنفسهن؟ وقد حاورت مجلة الدعوة بعض أولئك المعاكسين، فقال محقق الحوار وقد كان أحد المعاكسين صريحا وجريئا فوافق أن أجلس معي لأناقشه وأسأله، قلت له هل كانت لك تجربة مع المعاكسة؟ ضحك أولا ثم قال بصراحة لا أقول سبق لي أن جربت المعاكسة بل لقد احترفت ذلك. سألته لكن لماذا لجأت إلى المعاكسة؟ قال لا أعتقد أنه يخفى أن النسبة الكبرى لأسباب المعاكسة ترجع إلى الفتيات أنفسهن، حيث أن خروج الفتاة بمظهر لافت للنظر يجعل الشاب ينجرف إلى المعاكسة إلا في حالات نادرة جدا، وذلك أن المعاكس يريد فتاة تستجيب له وليس أن تعرض عنه. إذن أيها الإخوة، نوع العباءة عامل مهم جدا ورئيسي في استجلاب المعاكسين أو إبعادهم، وقد قامت المجلة ذاتها بإعداد استبانة وفيها عدد من الأسئلة على 312 امرأة ممن يلبسن العباءة المتبرجة الناعمة والضيقة المخصرة، وكان ضمن تلك الأسئلة سؤال يقول هل أصبحت تتعرضين لمضايقات، أي مضايقات الشباب، بعد لبسك هذه العباءة؟ فأجاب عدد 268 منهن بالإيجاب، يعني نسبة 86 منهن قلن نعم. السبب في معاكسة الشباب لنا هي العباءة ذاتها. سبحان الله، إجابة واحدة يشترك فيها المعاكسون والنساء اللاتي يلبسن العباءة الفاتنة الضيقة، يشتركون في أن نوع العباءة عامل مهم جدا ورئيسي في استجلاب المعاكسين أو إبعادهم. فيا أخي الكريم، يا أخي الكريم، أبا كنت أو زوجا، إذا خرجت اليوم من المسجد مأجورا راشدا إن شاء الله وعدت إلى بيتك وأهلك، ثم أرادت زوجتك أو ابنتك الخروج معك أو بدونك إلى أي مكان، فبالله عليك، بالله عليك تأمل في عباءتها، وتأمل في حجابها وهي تخرج معك أو لوحدها. تأمل أيها الأخ، فإنك مسؤول أمام الله، فإن كانت عباءتها من ذلك النوع الناعم الضيق فاسأل نفسك بكل صدق وإخلاص وصراحة، هل سماحك لها بالخروج بذلك الزي، هل سماحك لها بالخروج بتلك العباءة الفاتنة الجالبة لأنظار الرجال باعتراف المعاكسين أنفسهم، هل سماحك لها بالخروج بتلك العباءة الفاتنة يعد من الشهامة في شيء، يعد من الرجولة في شيء، يعد من الدين في شيء؟ هل يسعدك نظر الرجال إليها؟ هل يرضيك تعرض الفساق لها ومراودتهم لها؟ هل يسرك أن يستهان بعرضك؟ هل يسرك أن تنتهك محارمك؟ اسأل نفسك بصدق أيها الأخ الكريم، هل سماحك لها بالخروج بتلك الهيئة يرضي الله عنك أم يسخطه عليك؟ نسأل الله لنا ولك السلامة. فلا تنسى قوامتك أخي الكريم، لا تنساها، لأن الله لا ينساها، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم أيها الإخوة، لئن كنا نلوم الشباب على تفننهم في معصية الله فإننا أيضا نلوم البنات على إعانتهم إياهم على ذلك، ومسؤولية إصلاح الخلل يشترك فيها الجميع، الوالدان والأبناء والبنات والمجتمع وأجهزة الدولة كلها. فيا عباد الله، إن وميض النار في خلل الرماد، والذي يوشك أن يكون نارا كبيرة تحرق ما تبقى من الفضيلة في المجتمع، وميض النار هذا لا يزال مشتعلا حتى يومنا هذا، يتزايد يوما بعد يوم. فما لم نستيقظ ونعي الخطر الجسيم المحدق بنا وبأجيالنا القادمة، وما لم نتق الله نحن أولا، نتقيه في أنفسنا وأهلينا وأولادنا، نتقيه في بيوتنا، وما لم تحترق قلوبنا غيظا لحدود الله المنتهكة، وتتمعر وجوهنا غضبا لحرماته المستباحة، وما لم نقم بأداء واجب النصيحة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، النصيحة باللسان وبالكتابة إلى المسؤولين، ما لم نقم بذلك وندفع الشر بالخير والمنكر بالمعروف، ونترك طبيعة الإنزواء والنفسية المتشائمة المحبطة، فلن يتضاءل اشتعال ذلك الوميض. أسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على إطفائه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين، ورد قلوبنا وقلوبهم إليك ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا ونفوسهم تقواها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان، وزينه في قلوبنا وقلوبهم، وكره إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اهدهم للحق ودلهم عليه. اللهم إنا ندعوك لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وأندونيسيا وكشمير، وفي كل مكان نجاهد فيه في سبيلك، أن ترحم ضعفهم وقلة حيلتهم، وأن تنصرهم على أعدائهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم من شرور أعدائهم. اللهم لا ناصر لنا سواك، فأرنا في اليهود ومن عاونهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أشغلهم في أمرهم، وخالف بين قلوبهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم عليك بشارون اليهود، اللهم أفسد عليه أمره، واحفظ المسلمين من شره. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه وأعوانه وجميع المجرمين الظالمين من أمثاله، عاجلا غير آجل يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا الخطايا والزلات، وتقبل منا الصالحات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح عاقبتنا. تم هذا العمل في استديو القادسية، تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر. الدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تموت النفس إما تضمير، ويبقى الجرح منذفه خطير. إذا الأخلاق قد ذهبت فماذا يفيد المرء مأكله الكثير؟ وماذا ينفع الإنسان قاص وهندام ومفرشه الوسير؟ تموت النفس إما تضمير، ويبقى الجرح منزفه خطير. إذا الأخلاق قد ذهبت فماذا يفيد المرء مأكله الكثير؟ وماذا ينفع الإنسان قاص وهندام ومفرشه الوسير؟ إذا لم يحكم الإيمان قلبا، والإدراس من التقوى ينير. أرادا أن خطيرا قد تفاشى، يحار له المفكر والبصير. ألم ببعض أفكار الحيارى، وأرداهم إلى أمر يطير. كتابات لها دفء ولكن مشتتة فليس لها أخير. لها فرسانها في كل فن وكتاب لهم في الوهم باع هوى يعمي وشر مستطير. وكم يؤذي الكريم شذوذ فكر ويؤلمه إذا هتكت ستور. تعالوا وانظروا الإبداع ممن بكت منه المحابر والسطور. فهذا ناقم يدغي رسالة وآخر في النقاح له زئير. سيسأل من فلان أو فلان ويشجب كل حادثة تدور. وآخر قد هوى فنا ورثنا ويدرك ما الشعور ولا شعور. وآخر قد أصيب بلحظ طرف له من طول حسرتي زفير. وأصبح يشتكي هما وعشقا ويعجب كيف تهجره عبير. وينشد في هواها ألف بيت يحار لها الفرزدق أو جرير. ومنهم في الرياضة كم يعاني يهول كنجمه البطل الشهير. وآخر يكتب الأرقام حمقا وما قصده الرذيلة والفجور. فكم قد عانت الجدران منهم وشوهت المرافق والجسور. وإلا فالحديث له شجون وواقعهم له طعم مرير. فكم قد أضحك الدنيا عليهم بمبدئهم وما نضحت صدور. وكل كتابة عنها ستسأل وتندم يوم يسألك الخبير. وعودا للرشاد بلا تمادي فقد جاء المحذر والنذير. وعودا للرشاد بلا تمادي فقد جاء المحذر والنذير. وعودا للرشاد بلا تمادي فقد جاء